Célie. Là. Tu. Tu comprends pas. كنسلق صيف. عودت عليه مد لي يديه ومن الغرق يعتقني. جا بغا يكبل ذاتي بالحديد ولا العمق يدفعني. كنت نتمنى يساعدني ناض بغا يزيد على الخميرة. وشكون عارف لاش من زوية بغا يرمين. من زمان كتات وحوشو. بقيت تعرفو الحلال من تغريك الحرام. لما نشكي. شكون يسمع الشكاية. شكون يواسيني. جلد وتشفط بعيد من قاسي لا من يسمع ولا من يهز وسادي وتبان على الوجه ضحكة القلب كيا والروح بحرها يشمل ضام يا دايا وتسيل من العين دمعة وتبان على الوجه ضحكة القلب كيا والروح بحرها يجمل طام يا دايع يا دايع في عرض الله يا دايع في الله يا دايع دايع وسلاح كلمة تجيك البسمة يا دايع يومك علم بالغمام يا دايع يومك علم بالغمام يا دايع ويزار العذاب على حياتك منشور والحيرة بيك حبال الدور يا دايع لا كتير في حياتي وهاني إلا أنت إلا أنت يا دايع إلا أنت يا دايع امتلي الشمس دايع امتلي السحاب امتلي الهواء مثل الموت يا دايع يومك تقاد جاك لوفا قمان عليك تبر يا دايع واه